الإمام الشافعي له أبيات جميلة في قضية التعامل حتى مع الخبثاء والأنذال كما يقولون، ما هو منهجه في ذلك؟ منهج عظيم يلخصه في أبيات شعر فيقول: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه. العيب مش ما هو بالسكوت عنه، العيب هو بأني أرد عليه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. ومن أبياته في هذه المعاني في السماحة وحسن الخلق يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. مثل العود لما تحرقه ماذا يصير؟ دخان كله طيب. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يموت بحنقه وبغيظه. إذن هو ينطلق من معاني جميلة، منها أنه يتعامل مع من سبقه بالفضل والعلم بتقديرهم والثناء عليهم في حياتهم وبعد مماتهم كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، ويتعامل مع السفهاء وقليلي الحياء الذين يتجرؤون عليه بالكلام السفيه بكل خلق لا يرد، ويعتبر الرد منقصه وليس السكوت هو المنقصه. وكان لطيفا في مناظراته، نعم صاحب ذكاء وفطنة وحجة، حتى أنه يعني يندر أن يخرج من أمامه إلا وقد اقتنع، لكنه في نفس الوقت كان صاحب أدب في حواره، ليتنا نتعلمه. ولده محمد المشهور بأبي عثمان يقول: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فيرفع صوته. اسمعوا يا أبنائي، اسمعوا يا بناتي، ما عمره دخل في نقاش ورفع صوته؟ من منا يفعل هذا اليوم؟ ويقول الشافعي كلمة أعظم، يقول: ما كلمت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يضع الحق على لسانه ويعينه على الحق. ما كان يتمنى أن اللي أمامه ينهزم وهو ينتصر، هكذا كان رحمه الله، بل كان يقولها بصورة أوضح فيقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. يا الله، أي خلق هذا الذي نتحدث عنه؟ ما عمر ناقش إنسان واتمنى أن اللي أمامه يغلط، بل يقول ويبين هذا الأمر بصورة مثالية فيقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا قط على الغلبة. ما كان عندي هدف إلا أن أنصحه، وما عمري ناقشت أحد وأنا أتمنى أني أغلبه، يعني الهدف أني أتغلب عليه، ما عمري فعلت هذا. سبحان الله، ما منا واحد ناقش نقاش إلا وكان يتمنى أنه يفوز. لكن هنا نتكلم عن جيل سامي فريد، قدوة لنا أن نقتدي به. تعلم من هذه الأخلاق يا أولادي، نتعلم يا بناتي، نتعلم كيف نعيد النظر في نياتنا، في قلوبنا، ماذا نريد؟ ما الهدف من النقاش؟ هل الهدف الانتصار الدنيوي أم الهدف أن نصل جميعنا إلى الحق؟ ولو كنت أنا مخطئ. الله الله، هكذا تعلمنا من هؤلاء الأئمة الأعلام. لو كل من ناقش وحاور جعل هذا دستورا له ومنهجا لمناقشته وجدله، لكانت الشحناء والبغضاء في الناس قليلة، ولكان الخير في هذه المحاورات عميما. فإذا أضفت إلى هذه الصفات الجميلة الزهد والكرم، تجمعت لك صفات الخير. جمع الله سبحانه وتعالى له الإمامة بالعلم والعمل، وجمع له الإمامة كذلك بالزهد والكرم، فكان عالما عاملا زاهدا كريما. في أبياته في الزهد يقول: ومتعب العيش مرتحلا إلى بلد، والموت يطلبه من ذلك البلد. وضاحك، إنسان سبحان الله يرحل من بلد لبلد يطلب الرزق، وفي الموت ينتظره في البلد الذي هو ذاهب له. وضاحك والمنايا فوق مفرقه، يضحك والموت فوق رأسه. لو كان يعلم غيبا مات من كمدي، لو يدري أن الموت فوق رأسه مات فورا من شدة الحزن. من كان لم يؤت علما في بقاء غد، اللي يدري أنه ما راح يعيش إلى بقاء، ما يعيش إلى يوم غد، ما راح يبقى إلى يوم غد، ماذا تفكره في رزق بعد غد؟ لماذا يقعد يفكر في ماذا سيرزق بعد غد؟ ويقول: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا، والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، أخرجت سيف من غمد القناعة، قطعت رجائي منهم بذبابه، بهذا السيف، بذباب السيف، ذباب السيف يعني حد السيف، بذباب السيف قطعت رجائي من الناس، ما بشيء من الناس. أي زهد هذا الذي الإنسان يقطع رجاء من الناس ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. فلاذا يراني، يعني ما في إنسان يراني ولو كان غنيا أو حاكما أو أميرا، فلاذا يراني واقفا في طريقه، قاعد أنتظره بس عشان أتعرف عليه ويعطيني شيء، فلاذا يراني واقفا في طريقه ولاذا يراني قاعدا عند بابه. شوفوا أي زهد هذا الذي ملأ نفسه، غني بلا مال، ما عندي فلوس لكن غني، غني عن ماذا؟ غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. الغنى أنك تستغني عن الشيء، ليس الغنى أن تستغني بالشيء. إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. إذا واحد ظلمك تذكر أن هناك من يحاسب ومن يتصرف. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، في كم إنسان شفناه مغرور يرى النجوم تحته، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، ما تشوف إلا المصائب حلت ببابه، فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه. إذن يتحدث عن معاني الزهد في هذه الدنيا والرضا بقضاء الله عز وجل، والانتظار، انتظار النصر من عند الله عز وجل، وعدم تمني ما بأيدي الناس، وعدم الوقوف بأيدي من بيدهم المال، وعدم الغرور والشكر للنعم وإلا ستزول. أما إن شئت أن تتحدث عن كرمه فهو غاية في الكرم، طرف من الجود، فرغم أنه كان قليل المال، ضيق ذات اليد، ما كان عنده أموال كثيرة، لكن كان يجود بالموجود كما يقولون، وأحيانا يجود بما عنده ويظل جائع. يقول الشافعي: أجود بموجود ولو بت طاويا، أعطي اللي عندي حتى لو أنام وأنا جائع، من بات طاويا نام جائعا يعني، ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، يعني بطني من شدة الجوع لاصق، وأمعائي من شدة الجوع تتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي، اللي يشوفني وشوف يقول هذا غني مليونير كما يقولون، ليخفاهم حالي وإني لمعدم، لو يرون ما عندي وما يرون شيء، وبيني وبين الله أشكو فاقتي، حقيقا فإن الله بالحال أعلم. يا الله، يا من تعلم أحوالنا، يكفينا، يكفينا علمك بحالنا. خلاص، هذه قمة الدعوة، يكفيني من دعائي علمك بحالي. هكذا يعلمنا وكان رحمه الله من شدة كرمه وجوده ما يحدث له ألم كقدر الألم الذي يحدث له عندما يأتيه من يطلب منه المساعدة ولا يستطيع أن يساعده ويضطر إلى الاعتذار. أحيانا الناس سبحان الله يعني ترجو فينا الخير وتظن فينا الغنى فيأتون يطلبون، فيضطر الإنسان سبحان الله إلى الاعتذار، ما عندي شيء آسف. هذا الاعتذار قد لا يقدره الناس، قد لا يعني يحسنون الظن به، يقولون بخيل، لكن أحيانا الإنسان يعتذر ليس بخلا، يعتذر لأنه وإن كان الناس يظنون به أنه غني هو في الحقيقة معدم ما عنده. فالشافعي صاحب الكرم الكبير لكن صاحب اليد الضيقة، ما عنده فلوس، يشكو ضيق اليد وعدم الاستطاعة، فيقول في أبيات جميلة، يقول: يا لهف نفسي على مال أفرقه، على المقلين من أهل المروءات. ونفسي تتقطع، يا ريت عندي أموال ليس ليكون بها غنيا، أموال أساعد بها المقلين الذين مالهم قليل من أهل المروءات، الناس أهل الشرف وأهل الأخلاق الذين جاءوا يستعينون بي وما عندي ما أعطيهم. يا ريت لهفي تتقطع من أجل هذا المال، الناس سبحان الله نفوسهم تتقطع من أجل المال حتى يكونوا من أهل الترف والسفر واللعب، هو نفسه تتقطع لأنه ما هو قادر أن يعين الآخرين. ثم يقول: إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. مصيبة علي أن أعتذر لأني ما عندي. ورغم هذا كان إذا صارت بيده أموال سبحان الله ما يبقيها في يده، مهلكة للمال كما يقولون في ناس سبحان الله هذه صفتهم، وهي من باب الكرم. وأحيانا بعض الناس يمثل لينما أمثال هؤلاء في الناس طبيعتهم الكرم، ما يستطيع أن يمسك أموال كرما وجودا. فلذلك لما تزوج خادمه الربيع بن سليمان قال له الشافعي: كم أصدقتها؟ يعني كم كان المهر؟ قال: 30 دينارا، اتفقنا على مهر 30 دينار ذهب. قال: كم أعطيتها؟ يعرفها ما عنده شيء. قال: 6 دنانير، ما عندي إلا 6 دنانير أعطيتها. قال: ومن أين الباقي؟ قال: أنتظر فرج الله. فالإمام الشافعي دبر بنفسه 24 دينار وقد تكون دينا عليه، وأرسلها إلى خادمه ليتزوج بها. وفي إحدى المرات زاره جار له، وكان جاره هذا خياطا. فالشافعي طبعا بحكم الجيرة والعلاقة الطيبة كان عنده ثوب فيه زر أو أزرار مقطوعة، فأتى به الخياط وهم جالسين يسولفون، الخياط صلح الأزرار. فالشافعي أخرج دينار من الذهب وأعطاه إياه، فلما رآها الخياط ضحك، فعرف الشافعي أنه يضحك استغرابا، فقال: خذه، لو كان عندنا أكثر منه ما رضينا لك به، يا ريت عندي أكثر لأعطيتك إياه، أصلا ما عندي إلا هذا. فالخياط في منتهى الحياء قال: أصلحك الله، إنما دخلنا إليك لنسلم عليك، أنا ما دخلت عشان أشتغل وعشان تعطيني فلوس ولا تتكرم علي، أنا جئت أسلم عليك. فهنا الشافعي في كل سماحته قال: إذن أنت ضيف زائر، وليس من المروءة استخدام الضيف الزائر، عيب أخليك تشتغل وأنت ضيف. فهكذا كان. ولذلك يروون عنه أنه لما مات مات فقيرا، ما كان هذا الذي تركه يرفعه عن درجة الفقراء. وسئل خادمه الربيع عن الشافعي وعن لباسه فقال: كان مقتصدا فيه، يلبس الثياب الرفيعة من الكتان والقطن البغدادي، وكان ربما لبس قلنسوة، قلنسوة يعني غطاء الرأس مثل القحفية احنا نسميها، ليست يعني غالية وإنما بسيطة جدا، ويلبس كثيرا العمامة والخف، وكان لا يأتي عليه يوم لا يتصدق، يتصدق في الليل بالذات وخاصة في رمضان، ويتفقد الفقراء والضعفاء. ويقول أبو ثور الفقيه العظيم عن كرم الإمام الشافعي وجوده، يصفها في كلمات قليلة، يقول: كان الشافعي قلما يمسك الشيء من سماحته، من شدة كرمه كان لا يمسك أموالا، وإنما كانت أمواله فورا تخرج من يده إلى يد الناس. ما كان رحمه الله يعني يمسك أي أموال، وإنما جود وكرم منقطع النظير رغم حاجته، وكان صاحب عفة صاحب شرف وحرص على نسائه عظيم، وكان يحذر الناس من المعاصي عن هذا الطريق، فيقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، انت عف نساءك يعفون، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين. شوف الكلمة العجيبة، الزنا مثل الدين، إن الزنا دين. ما علاقة الزنا بالديون؟ شوف العلاقة العجيبة، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي. الذي يزني معاذ الله وحاشنا وإياكم الله، ونحن وإياكم إن شاء الله من الأطهار الذين لا يحاسبون الله، كما يقول ابن حزم له كلمة جميلة، يقول: والله لا يحاسبنا الله بالزنا أبدا، فوالله ما قربت عليه، ونحن منهم إن شاء الله. فيقول: الذي يزني كأنه قدم دين، سيؤخذ من أهل بيته، فاحذر.